الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله يا أخوة في الدرس الجديد في تعليق على روض المربع، وكنا قد توقفنا عند الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة وهو النية. أخذنا في الدرس الماضي تتمة ستر العورة أو المسائل المرتبطة بشرط ستر العورة، ثم أخذنا شرط اجتناب النجاسة، ثم أخذنا شرط استقبال القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط صحة النية، وبها تمت الشروط. هذا الشرط الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله من شروط صحة الصلاة. ثم عرف النية بقوله: وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء. هذا تعريف النية في اللغة. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، هذا تعريف النية في الشرع. ومحلها القلب، محل النية وجوبا القلب، ومحلها استحبابا اللسان. فعلى المذهب يستحب النطق بها باللسان، ومحلها الواجب القلب. قال: والتلفظ بها ليس بشرط، لأنه ليس واجبا كما ذكرنا، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وهذا الغرض يحصل بالنية إذا وقعت في القلب. لكن يستحب على المذهب أن يتلفظ بما نواه، لأن التلفظ فيه تأكيد للنية. قال: وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه، لم يضر. يعني إذا كان قد نوى شيئا بقلبه ثم تلفظ بلسانه بشيء يخالف ما نواه بقلبه، فإن هذا لا يؤثر على نيته في قلبه. فمثلا لو كان قد نوى في قلبه أن يصلي العصر، ثم عند التلفظ بالنية قال: سأصلي الظهر، فهنا العبرة بما نواه لا بما تلفظ به، والتلفظ هذا الذي وقع على خلاف ما نواه لا يؤثر. لماذا؟ لأن الشرط هي النية، وهي حاصلة بالقلب. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. إذا كانت الصلاة معينة فيجب عليه أن ينوي شيئين: نية الفعل ونية التعيين، أما إذا كانت الصلاة نفلا مطلقا، كما لو أراد أن يصلي في الليل نفلا مطلقا، فإنه تجزئه نية مطلق الصلاة فقط، ولا يلزمه أن يعين صلاة معينة. إذن نقول الصلاة من حيث التعيين هي على نوعين: إما أن تكون صلاة معينة، أو أن تكون صلاة مطلقة. فإن كانت صلاة مطلقة فهي النفل المطلق، يكفي فيها نية الصلاة ولا يلزم التعيين. أما إذا كانت معينة فقد تكون فرضا وقد تكون نفلا. الفرض ك الصلوات الخمس، والنفل كما لو نوى السنة الراتبة أو تحية المسجد أو غير ذلك. فهنا إذا كانت الصلاة معينة فيلزمه تعيينها، إذا لابد في النية من التعيين لعين الصلاة ومن نية الفعل. قال: ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه. إذا كان سيصلي فريضة فيكفيه أن ينوي الصلاة المعينة، ولا يلزم أن ينوي كون هذه الصلاة فريضة. لماذا؟ لأنه إذا عين الصلاة ظهرا أو عصرا أو غير ذلك، فإن عين الصلاة تكفي عن الفرضية، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك. وكذا لا يلزمه أن ينوي كون هذه الصلاة أداء أو كون هذه الصلاة قضاء، بل يكفي أن يعين الصلاة. قال: ويصح قضاء بنية أداء وعكسه. إذا صلى صلاة ناويا القضاء ظنا منه أنه سيصلي بعد الوقت، ثم تبين أن صلاة وقعت في الوقت فكانت أداء، فإنه لا يضر. وكذا العكس، لو نوى في الصلاة أنها أداء ظنا منه أن الوقت لم يخرج، ثم تبين له أن الصلاة وقعت بعد الوقت، فإن الصلاة تصح ولا يؤثر الخطأ في نية القضاء والأداء. لماذا؟ لأنه على المذهب لا فرق في أنه لو نواها أداء فبان أن وقتها قد خرج، أو لو نواها قضاء فبان أن وقتها لم يخرج، أن الصلاة صحيحة على الحالين. فعلى المذهب لا اختلاف في المذهب في صحة الصلاة في هاتين الحالتين. قال: إذا بان خلاف ظنه. قوله إذا بان خلاف ظنه، ماذا تأخذون من مفهوم هذه العبارة؟ يعني هذه العبارة قيد تفيد أنه في حالة أخرى لن تصح، فما المفهوم من هذه العبارة؟ من يعرف؟ عبد الرحمن؟ إذا شك ولا؟ طيب جيد. جهاد؟ يعني إذا كانت أداء نوى القضاء أو العكس، وهو يدري أنها أداء، نعم هذه لا تصح. لا تصح، يعني لو كان يعلم أنه في الوقت فنوى القضاء، أو يعلم أنه بعد الوقت فنوى الأداء، فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنه متلاعب. إذن نقول مع العلم لا يصح لأنه متلاعب. قال: ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن. كذلك لا تشترط في صلاة النفل ولا في الصلاة المعادة أن تنوى كذلك. فليعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا لعدم اشتراط نية النفل، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. كذلك إذا كان سيعيد الظهر في الوقت فإنه لا يلزمه أن ينويها ظهرا معادة. وكذلك أيضا لا تعتبر أن نية الفرضية يعني أنها فرض، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات. كذلك لا يلزمه أن ينوي أن هذه العبادة لله عز وجل، لأن هذا أمر مستقر بمجرد نية العبادة. قال: ولا عدد الركعات، يعني لا يلزم أن ينوي كون الظهر أربعا وكون المغرب ثلاثا والفجر ركعتين ونحو ذلك. قالوا: لكن إذا نوى الظهر ثلاثا مثلا، أو نوى الظهر خمسا مثلا تلاعبا، فإن الصلاة لا تصح لتلاعبه. قال: ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. إذا كانت عليه صلاتان فإنه لا بد أن يعين الأولى منهما لأجل أن يأتي بالترتيب إذا كانتا من جنس الصلاة، يعني إذا كان عليه ظهران أو عصران أو مغربان، بخلاف ما لو كانت عليه صلاتان منذورتان فإنه لا يلزم أن ينوي أيهما الأولى، لأنه لا يلزمه الترتيب بينهما. قال: ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. إذا كان قد قصد في الصلاة مع الفعل أمرا إضافيا لا يؤثر على أصل النية فإنها لا تبطل الصلاة، كما لو نوى التعليم مع فعل الصلاة فإنه لا يضر لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة على المنبر وغيره. قال: وينوي مع التحريم. ثم سيذكر رحمه الله موضع النية، متى تكون النية. النية تكون في الأصل مقارنة لبداية الفعل، وبداية الصلاة إنما تكون بتكبيرة الإحرام. إذن ينوي مع التحريم، يعني مع تكبيرة الإحرام، والتعليل لتكون النية مقارنة للعبادة. وأيضا قالوا: هو أفضل خروجا من خلاف من أوجب كون النية مقارنة للتحريمة. ثم قال: وله تقديمها أي النية عليها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا. تقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا. تقديم النية على الفعل لا يخرج هذا الفعل عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل أيضا عن كونه مخلصا، كما لو قدم الإنسان نية الصوم قبل طلوع الفجر بوقت، فإن هذا التقديم لا يبطل النية. لا يبطل النية. قال: بزمن يسير عرف، يعني ضابط زمن يسير العرف. قال: وإن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. قال: إن وجدت، يعني يصح تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير بشرطين. الشرط الأول أن يكون التقدم يسيرا، والشرط الثاني أن تكون النية في الوقت. أن تكون النية في الوقت عليه. لو نوى أن يصلي العصر في آخر وقت الظهر ثم بعد دخول وقت العصر مباشرة رفع يديه فكبر تكبيرة الإحرام بعد دخول مباشرة بدون أن يجدد النية في الوقت. فهنا يقولون التقدم تقدم النية على التكبيرة لا يصح لأن النية وقعت قبل الوقت، فلابد أن تكون النية التي تقدمت على التكبيرة في داخل الوقت. وأيضا ذكر قيدا إضافيا قال ما لم يفسخها، يعني إذا تقدمت بزمن يسير ثم وجدت منه نية الفسخ فإن النية لا تصح. وأيضا يشترط كذلك ألا توجد منه ردة، فإذا وجدت منه ردة فإنه لابد من تجديد النية. ثم سيذكر رحمه الله حكم استصحاب النية. قال فإن قطعها، يعني انقطع هذه النية في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها يعني في فسخ النية، بطلت يعني بطلت الصلاة، لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. فهو بالقطع بقطع النية يكون أشبه ما لو سلم ونوى الخروج بالسلام من الصلاة، يعني نية قطع الصلاة كما لو انفصل عن الصلاة بالسلام، كما لو خرج من الصلاة بالسلام إذن تبطل الصلاة. فإذا قطع النية كما لو خرج من الصلاة بالسلام. والتردد قالوا النية في الأصل لابد أن تكون عازمة جازمة، يعني لابد في النية من العزم والجزم، فإذا وجد التردد لا يحصل العزم والجزم في النية. قال وكذا لو علقه على شرط، لو قال إذا جاء فلان قطعت الصلاة، فبمجرد تعليق قطع الصلاة على أمر تبطل النية لكون هذا التعليق ينافي الجزم بالنية. قال لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، لو عزم على فعل محظور كما لو قال سآكل بعد قليل في قلبه يعني بدون أن تلفظ، أو لو نوى أن يتكلم بعد قليل، أو نوى أن يحدث بعد قليل في الصلاة، أو نوى أن يقطع الصلاة بالسلام بعد قليل، فهنا عزم على فعل المبطل لكنه لم يفعل، فما لم يفعله فإنه لا تبطل الصلاة، فإنها لا تبطل الصلاة. قال وإذا شك فيها أي في النية أو التحريم استأنفها. عندنا مسألة الشك في النية، يعني تكلم المؤلف رحمه الله عن نية القطع وعن التردد بالنية، ويذكر الآن رحمه الله مسألة أخرى وهي أن يشك في النية، يعني بعد أن دخل في الصلاة وهو في الصلاة شك هل نوى دخوله في الصلاة أو لم ينوي، هذه الصورة. والصورة الثانية قال أو التحريمة، شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو دخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. ففي هاتين المسألتين قال المؤلف رحمه الله استأنفها، يعني يجب عليه أن يدخل في الصلاة من جديد ولا تصح الصلاة التي قد شك في نيتها أو شك في تكبيرة الإحرام فيها. لماذا؟ لأن الأصل عدم النية والأصل عدم تكبيرة الإحرام. طيب ما الحكم فيما لو ذكر بعد ذلك بقليل، يعني هو كان يقرأ الفاتحة في صلاة الليل ثم شك هل نويت الدخول في الصلاة أو لم أنوي، هل كبرت تكبيرة الإحرام أو لم أنوي، وتوقف هكذا، يقولون هل قطع الصلاة أو لم يقطع، وهل أتى بفعل آخر أو لم يأتي بفعل آخر. فإذا كان لم يقطع الصلاة ولم يأتي بفعل آخر ثم ذكر أنه قد كبر أو ذكر أنه قد نوى، فإنه يبني على ما سبق ولا تبطل الصلاة. إذا قال وإن ذكر، يعني ذكر أنه كان قد نوى الدخول في الصلاة أو ذكر أنه قد كبر، لأنه ذكر صورتين، صورة الشك في النية وصورة الشك في تكبيرة الإحرام. قال قبل قطعها، يعني قبل قطع الصلاة، فهنا ذكر قيدا آخر. إذن القيد الأول أن يذكر قبل قطع الصلاة، القيد الثاني ذكره بقوله فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة لابد أن يكون لم يأتي بشيء من الأفعال لا بقول ولا بفعل. فهنا إذا كان لم يقطعها ولم يأتي فعل آخر فيبني على ما سبق. لماذا؟ لأنه لم يوجد مبطل للصلاة، لأنه لم يوجد مبطل للصلاة. إذا اختل القيد الثاني وهو أن يكون قد ذكر قبل القطع لكن بعد أن فعل شيئا من الصلاة، يعني لو قدرنا أنه كان يقرأ في الفاتحة وفي الآية الثالثة وجد منه الشك فتوقف ولم يقطع الصلاة ثم أكمل القراءة قليلا ثم ذكر أنه كان قد نوى وكبر تكبيرة الإحرام، قالوا لا تصح الصلاة، لابد أن يستأنف، تبطل الصلاة في هذه الحالة. لماذا تبطل الصلاة في هذه الحالة؟ قالوا لأن هذا العمل الذي قد أتى به بعد التردد في النية أو الشك في النية، عفوا هذا العمل الذي أتى به بعد الشك في النية، هذا العمل عري عن النية وخال عن النية وعن حكم النية، لأن استصحاب الحكم مع الشك لا يمكن أن يوجد، استصحاب الحكم مع شك لا يمكن أن يوجد، لأنه يجب عليه أن يستصحب حكم النية، فإذا وجد منه شك زال استصحاب الحكم، فأتى بعمل بدون نية فلا يصح هذا العمل ولا تصح هذه الصلاة. إذن قال وإن عمل مع الشك عملا استأنف. ما الحكم فيما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة لا أثر لهذا الشك؟ ثم سينتقل رحمه الله لبيان حكم قلب النيات. يقول مصنف رحمه الله: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. ذكر المؤلف رحمه الله انتقال المصلي من الفرض إلى النفل، فبين أنه في الأصل يجوز، قال وإن قلب منفرد أو مأموم، وهذا قيد يخرج الإمام، فرضه نفلا يعني قلب النية من نية صلاة الفرض إلى نية النفل، قال في وقت المتسع، هذا قيد يفيد أنه لو قلب النية من فرض إلى نفل في الوقت المتضايق فإنه لا يجوز، قال جاز. لماذا يجوز له أن يقلب النية من فرض إلى نفل؟ لأن النفل يدخل في نية الفرض، فهو أشبه بما لو أحرم بالفرض قبل وقته، فالصلاة إذا كانت اختل فيها أمر من حيث نية الفرضية تنقلب نفلا، إذا اختل فيها أمر من حيث النية فلم تصح نفلا، لم تصح فرضا كما لو كبر قبل الوقت فإنها تنقلب نفلا. إذن هذا هو التعليل. ذكر المؤلف رحمه الله تعليلا قال: إنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. المراد بهذا التعليل أنه لو كان سينتقل من الفرض إلى النفل لأجل أن يكمل فرضه فإن هذا إكمال في الصلاة الأولى، فيجوز كما نقول بجواز أن يهدم المسجد لأجل أن يبنى من جديد. وهنا ملاحظة، هذا التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أليق بمسألة قلب النية لغرض صحيح منه بمسألة مطلق قلب النية من فرض إلى نفل. المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعليل في هذه المسألة، وهذا التعليل قد يكون أليق وأنسب بالمسألة التالية، وهي ما إذا قلب المصلي فرضه نفلا لأجل تحصيل الجماعة، كما لو كان منفردا فسمع جماعة يصلون الفريضة فقلب نيته إلى نفل لأجل أن يذهب فيدرك الفرض مع الجماعة. فهذا التعليل ملائم لتلك المسألة، وهو أنسب وأكثر ملائمة من هذه المسألة، لا سيما أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعليل في مسألة أخرى في كشاف القناع، فقال: قلب الفرض من المفرد نفلا ليصليه في جماعة أفضل من إتمامه منفردا، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. وفي شرح المنتهى ذكر رحمه الله في هذه المسألة التعليل السابق الذي نقلته في بداية هذه المسألة، ولم يذكر هذا التعليل. طيب، إذا تكلم رحمه الله هنا عن أصل قلب النية من فرض إلى نفل، ثم سيذكر متى يستحب ذلك ومتى يكره. قال: لكن يكره لغير غرض صحيح، إذا كان عنده غرض صحيح فإن قلب النية يكون أفضل، أما إذا لم يكن له غرض صحيح فإنه مكروه. إذن قلب النية إما أن يكون لغرض صحيح فهو أولى ويستحب، أو أن يكون لغير غرض صحيح فيكره. لماذا يكره؟ لأنه أبطل عمله. ثم يمثل المؤلف رحمه الله بالغرض الصحيح الذي لأجله يقلب النية، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. فهنا ينتقل إلى أفضل من حاله، وهذا مطلوب في نظر الشرع. ثم ذكر رحمه الله مسألة، وهو ما إذا كان قد صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. هذا نقل عن أحمد رحمه الله في هذه الصورة, وهي الصورة التي ذكرناها قبل قليل, وهذا مروي عن إمام أحمد رحمه الله من رواية محمد بن حكم وأبي طالب. هذا النص الذي نقل عن الإمام رحمه الله يؤخذ منه أنه أن النافلة تقطع إذا حضرت الجماعة من باب أولى, لذا قال ويتخرج منه, يعني نستفيد من ذلك النص تخريجا على قول الإمام أنه يقطع في النافلة لحضور الجماعة من باب أولى. نعم. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطل, لأنه قطع نية الأولى ولم ينوي الثانية من أوله, وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح, وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائدة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. أحسنت. قال وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر. إذا كان الإنسان يصلي فرضا ثم انتقل من فرض إلى فرض, قال بطل, يعني بطل الفرض الأول الذي انتقل منه والفرض الجديد الذي انتقل إليه. وقالوا في قول المؤلف رحمه الله هنا بطل فيه شيء من التساهل أو التجوز وفيه نظر, لماذا؟ من يعرف؟ من يعرف يا إخوة؟ لماذا في قوله بطل نظر؟ قالوا طيب, قالوا لأن الصلاة الأولى الفريضة تبطل, نعم, لأنه قطع نيتها, والصلاة الثانية لا نقول إنها بطلت بل نقول إنها لم تنعقد, نقول إنها لم تنعقد, فتوصف الأولى بالبطلان وتوصف الثانية بعدم الصحة, فالثانية لم يدخل فيها حتى تبطل بل هي لم تنعقد بالكلية. قال لأنه قطع نية الأول بالانتقال الفرض ولم ينوي الثاني من أوله. إذا لم ينوي الثاني يعني الفرض الثاني من أول الصلاة فإنها لا تنعقد فرضا. هل تنعقد نفلا؟ قالوا نعم, يصح ما صلاه نفلا, يعني تصح أن تقع هذه الصلاة نفلا إذا كان قد استمر على نية الصلاة, يعني إذا انتقل من فرض إلى فرض, إذا كان نوى الانتقال إلى الفرض الجديد ولم يبطل نية الصلاة فإن الصلاة تصح نفلا, فإن الصلاة تصح نفلا. لماذا؟ لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نوى أولا دون نية الصلاة فتصير نفلا. قال وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. إذا كان قد نوى الثاني من أول الصلاة بتكبيرة إحرام فإنه يصح, يعني إذا كانت النية مقارنة لتكبيرة الإحرام عند الانتقال للفرض الثاني فإنه يصح. ثم ذكر قاعدة هامة تنطبق على عدد من المسائل والصور, وهو أن كل صلاة كانت فائتة صلاها لكونها فائتة فلم تكن, أو إذا صلى فرضا فتبين أنه لم يدخل وقته فإن الصلاة تقع نفلا. لماذا؟ لأن نية الفريضة تشتمل على نية النفل, فإذا بطلت نية الفريضة بقيت نية مطلق الصلاة. نعم. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم الائتمام, لأن الجماعة يتعلق بها أحكام, وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة. عندنا في شرط النية سيذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسائل كلها مبنية على اشتراط النية, فذكر أنه لا تشترط نية الفرض ولا النفل ولا الإعادة ولا القضاء ولا الأداء كما مر, لكنهم يشترطون نية الإمامة ونية الائتمام نية الإمام ونية الائتمام. إذا كان سيصلي جماعة ثم ذكر دليل ذلك, قال لأن الجماعة يتعلق بها أحكام, من تلك الأحكام أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام, ثانيا أن السهو يسقط عن المأموم ويتحمله عنه الإمام, ثالثا أنها إذا فسدت صلاة الإمام فإنها تفسد صلاة المأموم. هذه أحكام, إذن لأجل وجود هذه الأحكام لابد أن ينوي كونه إماما أو مأموما, هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله وهو قول الجمهور أنه لا تشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة. ذكر رحمه الله قال وإنما يتميزان بالنية, يعني يتميز الإمام أو المأموم بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة, يعني لازم أيضا في لازم هذا الحكم فيما لو كانت كان المصلي امرأة. نعم. سيفرع رحمه الله على هذا التقعيد عددا من الصور. نعم. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه أو شك في كونه إماما أو مأموما. طيب، يقول رحمه الله إذا وجد عندنا اثنان يصليان فاعتقد كل منهما أنه إمام، أو العكس اعتقد كل منهما أنه مأموم، ففي هذه الحالة يقولون تفسد الصلاتان، تفسد الصلاتان. إذا اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر، ففي هذه الصورة هو قد إذا اعتقد أنه إمام قد أما من لم يأتم به، إذا اعتقد أنه إمام والآخر لم ينوي أنه مأموم فقد أما من لم يأتم به. والصورة الثانية لو اعتقد كل منهما أنه مأموم، ففي هذه الحالة يكون كل منهما قد ائتم بمن ليس بإمام، وهم عندهم لابد من نية الإمام ونية الائتمام، ففي هذه الصورة لا تصح صلاة كل منهما. قال كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه. إذا كان أميا نوى أن يأم قارئا، أو كانت المرأة تصلي ونوت أن تأم رجلا، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة عندنا عاجز عن شرط الصلاة نوى أن يأم قادرا على شرط الصلاة، ففي هذه الحالات كلها لا تصح صلاة كل منهما. لماذا؟ لأن كل من الإمامة والائتمام فاسدان في هذه الصور، وهذه المسألة أيضا من المفردات. إذن إذا نوى إمامة من لا يصح أن يأمه فهنا لا نقول إنها لا تصح صلاة الإمام، نقول لا تصح صلاة الإمام ولا صلاة المأموم، لأن نية الإمامة هنا لا يمكن أن تقع لكون إمامته لمن لا تصح إمامته ولا تصح فلا تصح صلاته. فإذا لم تصح صلاة الإمام لن تصح صلاة المأموم، لأنه سيعتقد أنه يأتم بمن لا يصح أن يكون إماما. قالوا شك في كوني إماما أو مأموما، كذلك مع الشك قالوا لا تصح الصلاة لأن النية لابد فيها من العزم والجزم. نعم. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإن نوى زيد الائتمام بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. ذكر عدم اشتراط تعيين، يعني لا يشترط أن يعين من هو الإمام ولا من هو المأموم، لكن يكفي أن ينوي أنه إمام أو أنه مأموم. إذا كان المأموم قد جهل ما قرأ به الإمام لا يأثر هذا على الصلاة. إذا نوى زيد الائتمام بعمر، عندنا شخص يصلي وهو عمر، جاء زيد فنوى أن يكون مأموما له ولم ينوي عمر أنه إمام، فقالوا تصح صلاة عمر لأنه نوى الانفراد، ولا تصح صلاة زيد. لماذا؟ لأن عمرا لم ينوي الإمامة، لأن عمرا لم ينوي الإمامة لأنه تم بغير إمام. نعم. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا، وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. أحسنت. كما عندنا مسألة هامة، وهي على المذهب قالوا لابد من نية الإمامة، لابد من نية الإمامة. طيب، يرد على المذهب صورة وقعت لي ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة منفردا كما في الصحيحين، وأيضا جاء في مسلم بمعنى من حديث أنس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. ففي هذه الصور وجدت نية الإمامة بعد الشروع في الصلاة، فقالوا على المذهب تصح نية الإمامة إذا كان قد ظن في ابتداء الصلاة أن المأموم سيأتي، أما إذا كان قد شك فإنها لا تصح. لذا قال تصح نية الإمامة ظانا، يعني إذا كان يتوقع أو يظن وجود مأموم سيدخل معه فإنها تصح نية الإمامة من ابتداء الصلاة ولو كان منفردا لا شاكا. وبناء عليه لو كان ينتظر أحدا كما لو صلى إمام المسجد وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز هذا على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما، رواه أبو داود، والحديث من عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. على المذهب لو أحرم منفردا، يعني نوى في بداية الصلاة أنه سيصلي منفردا ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة، فإنها لا تصح الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا كالتراويح والوتر. إذن على المذهب الانتقال من النفل، عفوا، على المذهب الانتقال من الانفراد إلى الإمامة لا يصح في أثناء الصلاة، بل لابد من ابتداء الصلاة أن ينوي كونه إماما. إذن كما مر معنا لابد من نية الإمامة ونية الائتمام. ما حكم القلب النية من انفراد إلى إمامة؟ على المذهب لا يصح. عندنا حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا على المذهب هذه جوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم من المحتمل أن يكون قد نوى الإمامة ابتداء لظنه حضورهم، لذا قالوا لا دليل في هذه الأحاديث على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة. هذا تقرير المذهب. وعلى المذهب أيضا، على المذهب سيأتينا قول الثاني من كلام المؤلف، على المذهب لا فرق بين أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فالانتقال من الانفراد إلى الإمامة لا يصح في الفرض ولا في النفل. ثم بين رحمه الله المسألة المشابهة، قال وإن نوى المنفرد لإتمام في أثناء الصلاة لا لم يصح. إذن عندنا الانتقال من انفراد إلى إمامة لا يصح لما سبق، وعندنا انتقال من انفراد إلى ائتمام لا يصح كذلك على المذهب. تعليله قالوا لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. إذن لابد من نية الإمامة والائتمام من بداية الصلاة، كما أن نية الفرض لابد أن تكون من ابتداء الصلاة، فكذلك نية الإمام والائتمام لابد أن تكون من ابتداء الصلاة. إذن عندنا أحوال المصلي من حيث الجماعة، إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. وعلى المذهب لابد من نية الإمامة والائتمام من ابتداء الصلاة. ما حكم قلب النيات؟ قلب النيات على المذهب الانتقال من انفراد، هي ست صور في الجملة، يعني قسم العقلية لها أنها على ست صور أو على ست حالات. الأول انتقال من انفراد إلى إمامة، وهي الأولى التي ذكرها المؤلف. الثانية الانتقال من انفراد إلى ائتمام. الثالثة الانتقال من إمام إلى مأموم. الرابعة الانتقال من إمام إلى منفرد. الخامسة الانتقال من مأموم إلى إمام. السادسة الانتقال من مأموم إلى منفرد، وهذه الأخيرة سيذكرها وهي تجوز على مذهب حال العذر. طيب، إذا تكلم المؤلف رحمه الله عن انتقال من انفراد إلى إمام، وأشار في المسألة الأولى إلى الانتقال من انفراد إلى إمامة، ثم سينص هنا على هذه المسألة الانتقال من انفراد إلى إمامة. نعم. ثم لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن يذكر المؤلف رحمه الله القول الأول في المسألة، وهو أن الانتقال من الانفراد إلى الإمامة لا يصح في الفرض ويصح في النفل، لذا قال فرضا. في المتن في الحجاوي في الزاد قال كنية إمامته فرضا، المفهوم أنها تصح نفلا، لذا ذكر في الشرح قال ومقتضى، يعني مفهوم هذه العبارة أنه يصح في النفل، فهذا القول الأول، وهو ليس المشهور عند المتأخرين في المذهب، ليس المشهور من المذهب عند المتأخرين. ذكر أنه يصح في النفل دون الفرض، لماذا؟ لأن هذا نقل في النفل في صلاته صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يميني، متفق عليه. وروى مسلم معناه من حديث أنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. قدمه في المقنع، المقنع كتاب لابن قدامة رحمه الله، متن مختصر في المذهب الحنبلي، وضعه مؤلف رحمه الله لمن ارتقى عن درجة المبتدئين بعد العمدة. وهذا الكتاب المقنع عمدة لمن بعده. لذا أفاض الحنابلة رحمه الله في شرحه وتحشيته وتصحيحه وتنقيحه وتوضيحه. طيب هذا القول الأول في المسألة. سأذكر مؤلف رحمه الله القول الثاني ثم سأذكر لكم بإذن الله القول الثالث. نعم. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح فقطع به في المنتهى. هذا القول الثاني وهو أنه لا يصح الانتقال من انفراد من الانفراد إلى الإمامة مطلقا سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل. قال واختار الأكثر وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول هو المشهور عند المتأخرين. لا يصح في الفرض ولا في النفل. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، يعني لابد من نية إمامة في ابتداء الصلاة على التقعيد الذي قعدوه في المذهب. وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه محتمل لكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى ذلك من ابتداء الصلاة. قال قدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. المقصود المنتهى منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار الفتوحي رحمه الله. وهذا المتن متن هام في الفقه الحنبلي، جمع كتابين المقنع لابن قدامة والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي، وقد جمع مادتهما في كتاب واحد وضم إليهما ما تيسر من الفوائد والشوارد. طيب هذا القول الثاني في المسألة. بقي عندنا قول ثالث. القول الثالث رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع أنه يصح هذا في الفرض وفي النفل. يصح ذلك في الفرض والنفل، أي يصح الانتقال من نية الانفراد إلى نية الإمامة في الفرض وفي النفل. دليل ذلك أنه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنه والأصل مساواة الفرض للنفل في النية. ثانيا أنه قد جاء في حديث جابر وجبار وظاهره أنه كان في الفرض. ثالثا أن الحاجة تدعو إليه فصح كحالة الاستخلاف. قالوا يصح ذلك كحالة الاستخلاف لوجود الحاجة. ما الحاجة في هذه الصورة؟ قالوا المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه، يعني شخص يصلي منفردا ثم جاء ناس فصلوا خلفه مأمومين نووا الائتمام وهو يصلي منفرد، فلو قلنا إنه لا يصح أن ينوي الانتقال إلى الإمامة ماذا سيترتب عليه؟ إما أن نقول إن عليه أن يقطع الصلاة، فإذا قطع الصلاة وأخبرهم بحال قالوا قبح هذا من لما فيه من إبطال العمل. وإن أتم صلاته منفردا ثم أخبرهم بفساد صلاة بعد أن صلوا قالوا فهو أقبح وأشق. لذا قالوا الحاجة تدعو إلى مثل هذه الصورة. نعم. وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. أحسنت. طيب ذكرت قبل قليل لكم الصور الست في الانتقال بين النيات في الصلاة من حيث الائتمام والانفراد والإمامة. هذه الصورة الأخيرة وهي الانتقال من كونه مأموما إلى كونه منفردا، من مأموم إلى منفرد. لذا قال وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر، هذا قيد تفهم منه ونص عليه أنه إذا كان عذر فإنه يصح، أما بلا عذر فإنه لا يصح. وذكر شيء من الأعذار، ذكر المرض وغلبة النعاس وتطويل الإمام، وكذا أيضا من الأعذار لو دافعه أحد الأخبثين أو خاف على أهل أو مال أو خاف فوت رفقة. قالوا وكذا لو خرج من الصف مغلوبا لشدة زحام ولم يجد من يقف معه، في هذه الأحوال كلها قالوا ينوي الانفراد وهذا عذر له. قالوا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك متابعة الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تختلفوا على أئمتكم، وأيضا قالوا لأنه ترك متابعة إمامه وانتقل من الأعلى إلى الأدنى لغير عذر فلم تصح صلاته. ما الحكم فيما إذا انتقل لعذر؟ قال ولعذر صحت. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت؟ قال ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين، متفق عليه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا وكالطائفة الأولى في صلاة الخوف، لأن في بعض صفات صلاة الخوف الانتقال من الاهتمام إلى الانفراد، فقالوا أيضا تقاس هذه الحالة عليها. ما الحكم فيما إذا وجد عذر ففارق المأموم الإمام فصار منفردا في صلاة الجمعة؟ قالوا هل يتمها جمعة أو يتمها ظهرا؟ قالوا بحسب، إذا كان قد أدرك ركعة فإنه يتمها جمعة، وإذا كان لم يدرك ركعة فإنه لا يتمها جمعة. لذا قال فإن فارقه في ثانية، مفهومه أنه لو فارقه في الأولى فإنه لا يتمها جمعة. قال لعذر، إذا كان لغير عذر فإنه لا تصح. قال أتمها جمعة. لماذا؟ لأن الجمعة تدرك بركعة، وقد أدرك ركعة مع الإمام فيتمها جمعة. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. أحسنت. الآن يبين هل هناك ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم من حيث الصحة والبطلان؟ إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم أو لا؟ والعكس، إذا بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام أو لا؟ بين رحمه الله أن هناك ارتباطا بين صلاة المأموم والإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم مطلقا، سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر أو كان لغير عذر. دليل ذلك قالوا حديث علي بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة، رواه أبو داود. قال لعذر أو غيره، إذا كان لعذر هناك قول ثاني في المسألة، إذا كان لعذر عندنا قول ثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إذا سبق الإمام الحدث فللإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وهذا مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة ولم ينكره منكر، قالوا فكان إجماعا. بين رحمه الله أنه يترتب على كون صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام أنه لا يستخلف الإمام، لأنه لا معنى للاستخلاف وقد بطلت صلاة الجميع. طيب العكس ما حكمه؟ نعم. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. طيب في هذه الحالة إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام، لماذا؟ لأن صلاة المأموم ليست من صلاة الإمام وليست لأن صلاة الإمام عفوا ليست من صلاة المأموم وليست متعلقة بصلاة المأموم، بدليل أن السهو يتحمل الإمام سهو المأموم، لكن لا يتحمل المأموم سهو الإمام. إذا لا تتعلق صلاة الإمام بصلاة المأموم، لكن تتعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام. فإذا سهى المأموم تحمله عن الإمام، لكن إذا سهى الإمام لا يتحمله عن المأموم. إذا قالوا لأنها لا هي منها، يعني لا صلاة الإمام من صلاة المأموم ولا متعلقة بها، يعني لا تتعلق صلاة الإمام بصلاة المأموم بدليل السهو وعلمه بحدثه. قال ويتمها منفردا، يعني في هذه الحالة عندهم يصح أن ينتقل من الإمامة إلى الانفراد، يصح الانتقال من الإمامة إلى الانفراد. هذا إذا لم يكن مع المأموم غيره، يعني إذا كان هناك آخر يصلي مع الإمام فيتم الإمام صلاته إماما، لكن إذا لم يوجد إلا مأموم واحد فبطلت صلاته، أو وجد مجموعة فبطلت صلاتهم، فإن الإمام ينتقل إلى الانفراد. نعم. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. طيب وإن سبق هذه بارك الله فيك، هذه مسألة وهي الانتقال من الإمام إلى المأموم، الانتقال من نية الإمامة إلى نية الائتمام. في الأصل لابد أن توجد نية الإمامة، لابد أن توجد نية الإمامة أو نية الائتمام من بداية الصلاة كما هو تقرير المذهب. عندنا صورة صح فيها الانتقال من نية الإمامة إلى نية الائتمام، وهي أن يحرم نائب الإمام الراتب بالجماعة ثم يأتي الإمام الراتب والنائب يصلي بالجماعة فيرجع النائب ليكون مأموما ويحرم الإمام الراتب فيدخل في الصلاة بعد أن دخل هؤلاء الجماعة. إذن صورتها جماعة مسجد تأخر عنهم الإمام قليلا ثم أقاموا الصلاة فقدموا النائب ثم دخل الإمام من مقدم المسجد، فقالوا في هذه الحالة يصح ويجوز أن يرجع النائب فيقل بنيته من كونه إماما يكون مأموما ثم يدخل الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام بمن سبقوا بالدخول إلى الصلاة، لا بأس في هذه المسألة على المذهب. لذا قالوا إن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأموم أحرم لهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه، يعني سيبني على صلاة النائب لأن هؤلاء المأمومين دخلوا مع النائب، وعاد الإمام النائب مؤتما إذا انقلب نيته من إمامة إلى ائتمام صح، يصح في هذه الحالة. هل الأولى للإمام أن يدخل للإمام الراتب أن يدخل فيكون إماما ويرجع النائب مأموما، أو الأولى أن يتركه؟ قالوا الأولى تركه، الأولى تركه فيدع النائب يتم بهم الصلاة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. ما دليل هذه الصورة؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه، جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فخلص حتى وقف في الصف، يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، يعني رجع أبو بكر فكان في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم صرف، متفق عليه. فهذا دليل هذه الصورة. نعم، بقيت مسألة أخيرة في هذا الباب. وإن سبق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. طيب، يذكر في هذه المسألة صورتين. الصورة الأولى أن يكون عندنا اثنان مسبوقان. ما المقصود بالمسبوق؟ المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة مع إمامه، سبق بركعة أو أكثر من ركعة. وإذا كان المسبوق اثنان، إذا كان المسبوق اثنين أو أكثر، فهؤلاء هذان المسبوقان سلم الإمام فنوى أحدهما أن يكون إماما لصاحبه، قالوا يصح، قالوا يصح، قال فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما إلى أن قال صح. مثالها في صلاة العصر عندنا اثنان مسبوقان دخل مع الإمام في الركعة الثالثة ثم لما سلم الإمام في الركعة الرابعة قام ليقضي ركعتين، فبعد أن قام نوى أحدهما أن يكون مأموما للمسبوق، يعني نوى من كان على اليمين أن يكون مأموما ونوى من كان على الشمال أن يكون إماما، فقالوا يصح في هذه الحالة، يصح في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأن المأموم الذي على اليمين انتقل إلى مثل حاله، يعني هو مأموم لكن نقل نيته من كونه مأموما للإمام الذي في الإمام الراتب في المسجد أو الإمام الذي في الجماعة الأولى إلى هذا المسبوق الذي مثله، فهذا لا إشكال فيه. وأما الإمام فقد انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما، لماذا؟ ليكمل صلاته وصلاة صاحبه في جماعة، وهذا أفضل من الانفراد في حقهما، فقالوا لأجل هذه المصلحة صحت هذه الصورة. الصورة الثانية قال أو يتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر. صورتها هذان زيد عمرو الشخصان المسبوقان في صلاة العصر في المثال السابق كان قد دخل في صلاة العصر من أولها لكن الإمام كان مسافرا فسيقصر، فقصر الإمام صلى العصر ركعتين ثم قام ليتم صلاتهما فيصليا أربعا، فنوى من كان على اليمين الائتمام ونوى من كان على اليسار الإمام، فقالوا أيضا تصح للتعليل السابق. بهذا نكون انتهينا من شروط الصلاة، ونشرع إن شاء الله في بداية صفة الصلاة نأخذ شيئا منها. في شيء حول ما سبق يا مشايخ؟ الشيخ نحس الله إليك. وإليك. بالنسبة للإمام انقطع صلاته وخلفه مأمومين وكلهم لم ينمون الإمامة، فما يفعلون؟ ينون الانفراد، الجميع ينوي الانفراد. نعم، طبعا هذا على قول من يقول إنها لا تبطل صلاة المأمومين، يعني على المذهب إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، أليس كذلك؟ تمام. القول الثاني أنها لا تبطل. إذا قلنا أنها لا تبطل ماذا يصنع المأمومون؟ قالوا إما أن يتموا صلاتهم فرادا يعني كل شخص يصلي منفردا، أو أن يتقدم أحدهم فيكون إماما فيتم الصلاة إماما. طيب هل فضل الجماعة فيها كيف يكون إذا تموها انفرادا؟ يعني كيف تجي شيخ؟ طبعا إذا كانوا أدركوا ركعة فأكثر فلا شك أنهم أدركوا الجماعة، وإنما يرد الإشكال فيما لو أدركوا أقل من ركعة. فإذا أدركوا أقل من ركعة فنقول إن هناك فرقا بين إدراك الفضل وبين إدراك الحكم، هناك فرق بين إدراك الفضل وإدراك الحكم. الأحكام في الجماعة تدرك على الخلاف، هل تدرك بتكبيرة الإحرام أو تدرك بركعة. مرت معنا هذه في شرط الوقت، أن الصلاة تدرك بإدراك، أن الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام على مذهب القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ومذهب المالكية خلاف الجمهور، أنها تدرك بإدراك ركعة. طيب الكلام في الإدراكات هنا من حيث الحكم وليس من حيث الفضل، سأوضح الفرق بينهما. من حيث الحكم يعني هل نقول إن له حكم الجماعة، فإذا كان مثلا قد أدرك الصلاة مع المقيم وهو مسافر فهل يجب عليه الإتمام أو لا يجب؟ ينبني على خلاف السابق، شخص مسافر صلى خلف مقيم، فإذا أتى بعد رفع الإمام المسافر الركوع من الركعة الأخيرة يعني أدرك أقل من ركعة فسلم إمامه، فهل سيتم الصلاة أربعا، هل سيصلي أربعا تماما أو سيصلي قصرا؟ هذا الحكم في هذا الفرع مبني على تقريرنا لحكم أصل الجماعة، هل أدرك الجماعة أو لم يدركها. فالجمهور الذين قالوا إنه أدرك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام قالوا يتمها تماما لأنه أدرك الجماعة، والمالكية وشيخ الإسلام الذين قالوا إنه أدرك الجماعة إنه لم يدرك الجماعة فيقولون إنه يتم وإنه يصلي قصرا لأنه لم يدرك الجماعة. إذن عندنا مسألة الأحكام هي مرتبطة بإدراك تكبيرة إحرام أو عدمها عند الجمهور، مرتبطة بإدراك ركعة عند أصحاب القول الثاني. طبعا الجمهور كذا هذا على سبيل التجوز، وإلا هناك فرق يعني الشافعي والحنابلة هم الذين اطردوا فقالوا إن الجميع قالوا إن الجميع يحصل بأقل جزء من الصلاة إلا الجمعة فلا بد من ركعة، لم يطردوا. أما الحنفية فاطردوا فقالوا في جميع أجزاء الصلاة أن الصلوات كلها تدرك بأقل جزء من الصلاة ولو كانت جمعة، هذا الحنفية. المالكية قالوا اطردوا أيضا قالوا كل الصلوات لابد فيها من إدراك ركعة. طيب هذا كله التقرير على سبيل الحكم. نرجع إلى سؤال يوسف، الفضل ما شأنه؟ نقول الفضل ليس مرتبطا بإدراك الحكم أو عدم إدراك الحكم، إنما هو مرتبط بالعذر وعدمه. الفضل من حيث الثواب مرتبط بالعذر وعدمه. دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ وضوءه ثم يأتي إلى المسجد وقد صلوا إلا كان له مثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيئا. فذا يدل على أنه سيحصل فضل الجماعة ولو لم يدرك الجماعة كلها فضلا عما لو أدرك أقل جزء منها إذا كان معذورا، أما إذا لم يكن معذورا فلا يدرك الفضل. تبقى عندنا جزء مسألة يسيرة أو جزئية يسيرة مرتبطة بالمسألتين، مسألة الفضل والحكم، وهي ما إذا كان معذورا فأدرك الجماعة وقد وصل في آخر الصلاة يعني بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة، هل يدخل مع الإمام أو لا يدخل مع الإمام؟ هذه المسألة هل هي منبنية على المسألة السابقة أو ليست منبنية؟ الحقيقة هذا محل بحث ويعني يحتمل فيها النظر، وقد يقال الأقرب الله أعلم أنه لا يدخل إذا كان يغلب على ظني وجود جماعة أخرى، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. إذا كان قد وصل إلى المسجد والإمام رفع من الركوع في الركعة الأخيرة فإذا غلب على ظني وجود جماعة أخرى فالأكمل أن لا يدخل لأجل أن يدرك جماعة أخرى من أولها، وإذا كان لا يغلب على ظني ذلك فيدخل معهم ولو كان لن يدرك حكم الصلاة، والفضل مرتبط بالعذر كما ذكرت. طيب نكمل. يقول المصنف رحمه الله باب صفة الصلاة يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، ويقول ما ورد، ف فيقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول عند خروجه أيضا كذلك، إلا أنه يبدل الرحمة بالفضل. طيب أحسن. قال رحمه الله باب صفة الصلاة يسن الخروج إليها أي للصلاة بسكينة ووقار. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وجاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. طيب هذا من حيث الأصل، ما الحكم فيما إذا كان قد طمع أن يدرك التكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإحرام، أو إذا كان يخشى أن تفوته الجمعة والجماعة؟ قالوا في المذهب إذا كان يطمع إدراك التكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإحرام فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، يعني ما لم تكن عجلة شديدة، لكن الإسراع اليسير يغتفر لأجل إدراك تكبيرة الإحرام. قالوا أما إذا كان سيخشى فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره الإسراع، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. يسن أن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقول ما ورد، مما ورد ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا، رواه مسلم. قالوا يقارب خطاه، لماذا يقارب خطاه؟ قالوا لتكثر حسناته، فإن كل خطوة يكتب له بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمون في تنعلي وترجلي وطهوري وفي شأنه كله، متفق عليه. واليسرى إذا خرج، لما تقربنا قاعدة في البداء باليسرى في الأمور غير المحبوبة أو المفضلة. قال ويقول ما ورد، فيقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي باب رحمتك، ويقول عند خروجه أيضا كذلك. هذا جاء في حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها عن فاطمة الكبرى بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. والحديث له شاهد عند مسلم حديث أبي حميد أو أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم أني أسألك من فضلك. يعني سؤال الرحمة عند الدخول والفضل عند الخروج، هذا جاء في مسلم. أما زيادة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه جاءت في السنن. ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. أحسنت. طيب قال رحمه الله ولا يشبك أصابعه، جاء هذا في حديث كامل عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا شبكن بين يديه فإنه في صلاة، رواه أبو داود. لا يخوض أيضا في حديث الدنيا وجسم مستقبل القبلة، قالوا لأنه خير المجالس. متى يقوم المصلي إذا سمع الإقامة؟ ذكر رحمه الله أنه يسن للإمام أولا أن يقوم، ثم المأموم بعده عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. ومن هذا تعلم أنه يقوم المؤذن أولا الذي سيقيم يعني، ثم الإمام عند قول قد، ثم المأموم. إذا قالوا يسن للإمام فالمأموم، وفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. قد من إقامتها يعني عند قول المقيم قد قامت الصلاة. هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن أبي أوفى قال كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البزار والطبراني والبيهقي، وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن عدي والبيهقي. وأيضا قالوا لأن هذا خبر بمعنى الأمر، يعني قول المقيم قد قامت الصلاة خبر، لكن المقصود منه الأمر بالقيام للصلاة، فالمقصود الإعلام ليقوموا للصلاة، فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالا لهذا الأمر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الحكم خاص بما إذا كان يرى المأموم الإمام، أما إذا أقام المقيم وليس الإمام حاضرا فلا يراه المأموم، فإن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، إذا قال هذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا يعني إن لم يرى المأموم الإمام قام، يعني قام المأموم عند رؤيته، يعني عند رؤية الإمام. دليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد خرجت، رواه مسلم. ومن هنا يعلم أن البهوتي رحمه الله في هذا الموضع كأنه وجه عبارة الحجاوي رحمه الله إلى هذا الحكم الذي يشتمل على تفصيل، فصار الحكم فصار الحاصل من الحكم أنه إذا كان المأموم يرى الإمام فيقوم عند قول المقيم قد قامت، وإذا كان لا يرى الإمام فلا يقوم حتى يراه ولو قال المقيم قد قامت الصلاة. قال ولا يحرم الإمام، يعني لا يشرع في تكبيرة إحرام حتى تفرغ الإقامة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بعد فراغه، ويدل عليه أيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة، فروى أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري. نعم. ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول ويتراصون، ويمينه والصف الأول للرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل. أحسنت. ذكر رحمه الله أن تسوية الصفوف سنة، وتكون تسوية بالمناكب والأكعب، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا الحديث، وفيه قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، رواه أبو داود. هذا المذهب. وقول الثاني قيل إنه تجب تسوية الصفوف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم ذكر صفة هذه التسوية من الإمام، وهي أن يلتفت الإمام عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، عن يساره كذلك. ومما يدل على ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، رواه أبو داود. إذن نلاحظ عندنا هنا لفظ اعتدلوا، عندنا سووا صفوفكم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أما قول الإمام استقيموا، فهذا ذكر بعض العلم ومنهم العثيمين رحمه الله أنه ليس هناك أصل لهذه الكلمة، ولا يصح أيضا معناها. قال ويكمل الأول فالأول، يعني يكمل من الصفوف أول الصفوف ثم الذي يليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ثم ذكر أنهم يتراصون، وأن اليمين أفضل، والصف الرجال الصف الأول للرجال أفضل، أما للنساء فالصف الأخير أفضل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. قال له يعني لمن كان في الصف المتقدم ثوابه، يعني ثواب المصلي، وثواب من وراءه، يعني له ثواب المصلي من حيث إدراك الصف الأول، ثواب من وراءه أيضا ما اتصلت الصفوف، قالوا لاقتدائهم به، يعني لأن من وراءه يقتدون بمن أمامهم. وذكر أنه كلما قرب من الإمام فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا كلما قرب من فكان في الصفوف الأول هو كان ذلك أكمل لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الصف الأخير للنساء فتقدم في حديث أبي هريرة. نعم. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار، وإن مطقه كره مع بقاء المعنى. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. أحسنت. يشرع رحمه الله في بيان أحكام تكبيرة الإحرام قال يقول قائما، ما إعراب قائما هنا؟ من يعرف؟ حال. أحسنت. إذن تقدير عبارة ويقول الله أكبر حالة كونه قائما، وبناء عليه فلا بد أن يأتي بالتكبير حال القيام. فإذا كان قد انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته، هذه إذا كانت الصلاة فرضا. أما إذا كانت نفلة فتنعقد كما سيأتي من كلام مؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأن القيام في الصلاة المفروضة واجب ولم يأتي بالقيام. ثم ذكر أنه لابد أن ينطق بقوله الله أكبر لحديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لا تصح، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت فكبر، متفق عليه. والدليل الثالث أيضا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة بغير الله أكبر. هذا فهذه الأدلة الثلاثة تفيد أنه لابد أن يأتي بهذا اللفظ. لا تصح إن نكسه، لأنه إذا قدم كلمة أكبر على لفظ الجلالة لا يكون قد كبر بالتكبير المشروع، لا يكون تكبيرا. إذا قال أكبر الله لا يصح التكبير، بل لابد أن يقول الله أكبر. وكذا لو أتى بألفاظ أخرى فقال الأكبر أو الجليل أو نحو ذلك فإنه لا يصح. وكذا لو مد همزة الله فقال الله، قال أو أكبر يعني مد همزة أكبر فقال الله أكبر، أو قال أكبار أو إكبار، قالوا لا يصح لأنه قد أحال المعنى، لأنه قد أحال المعنى. فإذا مد همزة لفظ الجلالة الله أو مد همزة أكبر فقال أكبر فهذا يكون استفهاما. وكذا لو قال أكبار فإنها لا تنعقد. لماذا؟ لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل. كذا إذا مطته قالوا، أما إذا مطته فإن التكبير يصح ما لم يحل المعنى، فإذا حال المعنى لم يصح. أما إذا بقي المعنى فيكره مع فيصح مع الكراهة. ما الحكم فيما إذا أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم، أو لو أتى بتكبيرة ابتدأ تكبيرة الإحرام غير قائم ثم أتمها وهو قائم؟ قالوا تصح الصلاة نفلا، يعني تنعقد لكن تكون نفلا. وهذا نستفيد من القاعدة السابقة أن الصلاة إذا لم تصح فرضا وكان يمكن أن تصح نفلا فإنها تصح نفلا. مر معنا فيما لو كان قد صلى فائتة فتبين أنه ليس عليه فائتة فتقع نفلا، وكذا لو كبر ظانا دخول وقت فبان أن وقت لم يدخل فتصح نفلا. وكذا هنا نقول لو كبر ناويا الفرض وهو غير قائم فإنها تصح نفلا، لأنه قد اختل فيها ما يشترط في الفرض دون النفل فتنتقل الصلاة من الفرضية إلى النفل. قال صحت نفلا. لماذا؟ لأن النفل يسقط فيه القيام فلا يجب القيام، فإذا تعذر الفرض وقعت نفلا. إذن هذه القاعدة، متى ما تعذر الفرض وقعت نفلا، والمقصود إذا كان يمكن أن تصح الصلاة على هذه الهيئة نفلا. وقاسوا على ما لو كبر قبل دخول الوقت كما ذكرت. قال إن اتسع الوقت مفهومه أنه إذا ضاق الوقت فإنها لا تصح نفلا. قوله صحت نفلا إن اتسع الوقت يعني لصحة هذه الصلاة نفلا بعد أن كبرها بدون قيام لابد أن يكون وقت متسعا، يعني إذا كان وقت يكفي لأن يتم هذا النفل ثم يأتي بالفرض قبل خروج وقت الفرض. أما إذا كان الوقت لا يتسع لإتمام النفل والإتيان بالفرض بعد الفراغ من النفل فإنه يستأنف الصلاة فرضا، يعني لا تصح نفلا يعيد الصلاة من أولها فرضا. لماذا؟ لأن الوقت متعين عليه، يجب عليه أن يصلي في الوقت. نعم. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه، مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة حذوى، أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذوى منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. أحسنت. ذكر رحمه الله صفة التكبير، صفة التكبير من حيث الأفعال، فبين أنه يستحب له عند تكبيرة الإحرام أن يأتي بتكبيرة الإحرام مع رفع اليدين، لذا قال يكون حال التكبيرة رافع يديه ندبا، يعني على سبيل استحباب. ما الحكم فيما إذا كان عاجز عن رفع يديه كلتيهما؟ قال يرفع اليد التي يقدر على رفعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. متى يكون الرفع؟ قالوا يكون الرفع مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير. يعني إذا شرع قال الله الله أكبر مع ابتداء قوله الله يرفع يديه، ومع انتهاء قوله را أكبر يخفض يديه أو ينهي رفع يديه، فيقول هكذا الله أكبر، هذا مقصوده، فيقول هكذا الله أكبر ثم ينتهي من رفع اليدين. لعله يريد أن يكون رافع اليدين حال التكبير، يعني يكون رافع يديه هكذا فيقول الله أكبر ثم يخفض يديه. طيب، مع ابتداء التكبير، دل على ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وأيضا جاء في البخاري بحديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر، فهذا يدل على أن رفع يديه يكون حين الشروع في التكبير ومع ابتداء التكبير. قال مضمومة أصابع ممدودة الأصابع. قالوا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدى، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. مضمومة الأصابع، قالوا لأن الأصابع إذا ضمت تمتد، يستقبل القبلة حذو منكبيه، يعني تكون يديه محاذيتين لمنكبين، والمنكب هذا ملتقى عظم الكتف مع العضد، فيحاذي منكبيه. وذكر دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقالوا أيضا في المذهب هو مخير في رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى فروع أذنيه، يعني أنه يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، يعني لو رفع يديه قليلا فكانت أطراف أصابعه محاذية لفروع أذنيه هكذا. وليس مقصود أن تمس أطراف أصابعه فروع أذنيه، المقصود المحاذاة وليس المس. قالوا لأن كلا الأمرين قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفع إلى المنكبين قد روي من حديث ابن عمر ورواه علي وأبو هريرة، والرفع إلى حذو الأذنين رواه وائل بن حجر ومالك بن حويرث من رواية مسلم، وقال به ناس من أهل العلم، إلا أن ميل الإمام أحمد رحمه الله إلى حذو المنكبين أكثر لكثرة رواته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رحمه الله جوز الصفة الأخرى لصحة روايته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا. وهذا قد مر معنا قاعدة الإمام أحمد رحمه الله في الصفات التي قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يختار أحدها ويجوز الباقي، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينوع بينها. فاختيار الإمام أحمد رحمه الله لأحدها قد يكون محمولا على أن الباقي جائز من كل وجه، أو محمولا على أنه يستحب له في أكثر الصفات أن يأتي بهذه الصفة، لكن يستحب له التنويع أحيانا، وهذا محتمل من تقرير قاعدة الإمام أحمد رحمه الله. إذا لم يقدر على رفع المسنون على هذه الصفة يرفع حسب ما يستطيع. متى يسقط الرفع؟ يسقط الرفع بفراغ التكبير، يعني لو قال الله أكبر قبل أن يرفع يديه فلا يستحب الرفع، حينها يسقط الرفع. هذا المذهب. ذكر أن كشف اليدين في التكبير وفي الدعاء أفضل، وذكر المعنى في رفع اليدين، وذكر أن المحاذاة إلى المنكبين تكون كذلك في السجود، يعني أن اليدين يحاذيان المنكبين في التكبير في الصلاة كما تحاذي اليدان المنكبين في السجود، هذا المقصود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذوة منكبيه. نعم. ويسمع الإمام استحبابا التكبير كله من خلفه من المأمومين يتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى، فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. أحسنت. قراءته. بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام يستحب له أن يسمع المأمومين التكبير، ودليل ذلك لأجل أن تحصل منهم متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا، فلأجل أن يتمكن المأموم من متابعة الإمام في التكبير وفي أفعال الصلاة يستحب له أن يسمعه، لكن لا يجب عليه. وكذا أيضا يجهر بسمع الله لمن حمده ويجهر بتسليمة الأولى. لماذا ذكر الأولى دون الثانية؟ لأن المأموم سيعلم بفراغ الإمام من الصلاة بالتسليمة الأولى، فلو لم يسمع الثانية لا تمكن من الانصراف. إذا لم يتمكن الإمام من إسماع جميع المأمومين فإن بعض المأمومين يجهرون بالتكبير وبسمع الله لمن حمده وبالتسليم لفعل أبي بكر رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. جاء هذا من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، متفق عليه. وكقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء، وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. أحسنت. ذكر رحمه الله أن الإمام يسن له أن يسمع من خلفه التكبير والتسميع والتسليمة الأولى وقراءة القراءة في غير الظهرين، القراءة في الركعتين الأوليين في غير الظهرين، يعني في الفجر والمغرب والعشاء. وذكر أيضا أنه يسن له أن يسمعهم القراءة في عدد من الصلوات الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، هذا كله يسن فيه أن يسمع الإمام المأموم. وغيره غير الإمام منه المأموم المنفرد، لأن ذكرنا أن أحوال المصلي من حيث الجماعة أي ما إمام أو مأموم أو منفرد، غير الإمام يسر بذلك كله، يعني بكل ما تقدم بالتكبيرات والتسميع والتسليم والقراءة، فلا يستحب لغير الإمام أن يجهر بالتكبير لأنه لا حاجة لذلك، وربما يلبس على المأمومين إذا جهر، إلا إذا احتاج إلى الجهر بالتكبير ليسمع المأمومين. لذا قالوا يكره جهر المأموم بالتكبير والتحميد ونحو والسلام إلا لحاجة، يكره جهر المأموم إلا لحاجة، فإذا وجدت حاجة فإنه لا يكره ذلك ولا يلزم منه إذن الإمام، فيسن من المأموم عند الحاجة ذلك ولا يلزم منه إذن الإمام. طيب، هذا المأموم المنفرد وكذلك الإمام في باقي أجزاء صلاته سينطق سرا، ما ضابط هذا النطق سرا؟ قالوا بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، إذن يجب عليه في هذا النطق أن يسمع نفسه. ما دليل ذلك؟ قالوا لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، يعني إذا لم يوجد صوت يتمكن هو من سماعه فإنه لا يكون متكلما، لأنه لا بد في الكلام من صوت، وضابط هذا الصوت أن يكون مسموعا وإلا لم يوجد صوت، هذا تقرير المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكتفى بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وذكره رحمه الله وجها في المذهب. ثم ذكر ضابط هذا الصوت الذي يسمعه، قال وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، يعني أن يكون هذا الصوت الصادر منه صوتا كافيا لأن يسمعه المصلي إذا لم توجد موانع كضوضاء أو صوت مرتفع أو هواء أو نحو ذلك. فإن كان التقدير، فإن كان هناك مانع أو فإن كان مانع، يعني يمكن أن تكون كان هنا تام أو ناقصة، فإن كان يعني المانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه. يعني لو قدرنا وجود صوت عالي أو ضوضاء أو ضوضاء أو هواء، فما ضابط إسماع النفس؟ نقدر المقدار من رفع الصوت الذي سيتمكن معه المصلي من سماع صوته لولا وجود هذه الأشياء الخارجية والأمور الخارجية، فهذا القدر هو الذي يجب عليه ولو لم يسمع نفسه، ولو لم يسمع نفسه. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا، لقول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. طيب، بعد أن يفرغ المصلي من تكبيرة الإحرام يقبض كوع يسراه بيمينه. الكوع قالوا العظم الذي يلي الإبهام، وما يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وما يلي الإبهام كوع وما لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. فيقبض كوع يسراه هذا الكوع بيمينه ويجعلهما تحت سرته، وذكر دليل ذلك هو حديث علي رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود. هذا المذهب. وهناك رواية أخرى عن إمام أحمد رحمه الله أنه يجعل يديه على صدره لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ورواية الثالثة عن إمام أحمد رحمه الله أنه مخير بين ذلك لورود الأحاديث كلها في وضع اليدين على السرة تحت السرة وعلى الصدر. ثم ينظر المصلي إلى موضع سجوده، قالوا لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. جاء من قول محمد بن سيرين رحمه الله وغيره في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، فسروها بأنه ألا يرفع بصره عن موضع سجوده، ففسروا قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون بعدم رفع البصر عن موضع السجود. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى موضع السجود، إلا إذا كان هناك حاجة كما لو كان في صلاة الخوف فله أن ينظر حيث وجدت الحاجة. نعم. ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه السلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. أحسنت. ثم قال رحمه الله ثم يستفتح ندبا، نفهم من هذا أن دعاء الاستفتاح مندوب وليس واجبا وعليه، فلو ترك الاستفتاح عمدا فإن الصلاة صحيحة. وقالوا لو ترك الاستفتاح حتى تعوذ، أو ترك التعوذ حتى بسمل، أو ترك البسملة حتى شرع في القراءة، فإنه يسقط لأنه ذهب موضعه، وهذا يدل أيضا على عدم وجوبه. ثم ذكر صفة الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح الوارد في حديث عمر رضي الله عنه مع بيان معناه، قال رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وروي من حديث علي عمر رضي الله عنه عند مسلم عن عبدتها بن أبي لبابة عن عمر موقوفا. طيب، هذا الدعاء هو الذي اختاره الإمام أحمد. فمذهب أحمد رحمه الله الاستفتاح بهذا الدعاء، لكنه قال رحمه الله لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح لكان حسنا. ومما روي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أسكت إسكاتة حسبته قال هنيهة بين التكبير والقراءة، فقلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا من حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء، المغسل من خطاياي بالثلج والماء والبرد، متفق عليه. وقالوا اختار الإمام أحمد رحمه الله الاستفتاح الأول المذكور في المتن لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، رواه كما ذكرنا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى أيضا أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من رواية النسائي والترمذي، ورواه أنس أيضا، وعمل به عمر بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختاره أحمد وجوز الاستفتاح بغيره لكونه قد صح، يعني كما قررنا في العبادات التي وردت على صفات أو العبادات التي وردت على صيغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا، وكذا صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف وردت على صفات فالأفضل التنويع بينها، وكذا أدعية الاستفتاح الأفضل التنويع بينها. طيب ثم ينتقل إلى التعوذ. نعم. ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة، قال يستعيذ ندبا، وذكرنا حكم الاستعاذة وذكر صفة الاستعاذة. ما دليل الاستعاذة وما دليل صفتها؟ دليل ذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الترمذي هذا أشهر حديث في الباب. نعم. والحديث عند الخمسة. ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاته في الجهر بالبسملة. أحسنت. يبسمل ندبا، حكم البسملة مرة معنا، والصفة هان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، دل على ذلك حديث نعيم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. وأيضا روى ابن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل ذكر البسملة قبل الفاتحة. وذكر رحمه الله أن البسملة قرآن وهي آية من القرآن لكنها ليست آية من الفاتحة، فهذا هو المذهب أن البسملة آية وأنها آية نزلت الفصل بين السور وليست من الفاتحة، لذا قال وهي قرآن آية منه يعني من القرآن نزلت فصلا بين السور، وبهذا تعلم أنها ليست من الفاتحة. غير براءة فيكره ابتداؤها بها لأنها لم تنقل عن الصحابة. يكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ما دليل استحباب الإسرار بهذه الأمور؟ أما الاستفتاح فجاء من لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإسرار بالاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح وإنما جهر به عمر ليعلم الناس. والبسملة دليل الإسرار بها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم الإسرار بها، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. ودليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولم يذكر في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في غير الصلاة يخير الإنسان بين الجهر بالبسملة وبين الإسرار بها. نعم. يشرع فيه أحكام قراءة الفاتحة وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم، ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية. ذكر رحمه الله أن الفاتحة لابد أن يقرأها المصلي تامة بتشديداتها، ويأتينا أنه لو ترك تشديدة فكأنه ترك حرفا لا تصح. وذكر أن الفاتحة ركن في كل ركعة، دليل ذلك حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود. الفاتحة أفضل سورة لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه. لماذا سميت الفاتحة بذلك؟ للتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ذكر أن فيها 11 تشديدة ذكرها في المطولات، وأيضا المفترض أن تكون واضحة لديكم من شرح الزاد. يقرأها مرتبة، يعني لابد من الترتيب ولابد من الموالاة. الموالاة سيفصل فيه فيها المؤلف رحمه الله. أما الترتيب فيعني أنه لو قدم بعض الآيات على بعض فإنه لا يعتد بها، لو قدم بعض الآيات على بعض فإنه لا يعتد بها، لأن ترتيب الآيات شرط لصحة قراءتها، فإذا نكسها فإنه لا يسمى قارئا لها عرفا. إذا قلب بين الآيات أو قدم بعضها على بعض فإنه لا يعد قارئا للفاتحة عرفا. أما إذا اختلت الموالاة فما الحكم؟ سيبين المؤلف رحمه الله ذلك بقوله ويقرأها مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطالع عرفا أعادها، فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده لتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. طيب أو ترك. بارك الله فيك. إذا كان قد أخل بالموالاة فعندنا حالتان، إما أن يكون قد أخل بالموالاة لأمر غير مشروع، أو أن يكون أخل بالموالاة لأمر مشروع. فإذا كان أخل بالموالاة لأمر غير مشروع فنفصل بين أن يكون الفاصل طويلا أو أن يكون الفاصل يسيرا. فإن كان طويلا لم تصح الفاتحة، وإن كان يسيرا صحت الفاتحة. لذا قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، مفهومه أنه إذا لم يطل فإنها لا تبطل. عرفا ضابط الطول والقصر هو العرف. إذا كان الفاصل يسيرا فإنها لا تبطل. لماذا؟ لعدم الإخلال بنظمها. قال أعادها، يعني إذا أخل بالموالاة هنا فإنه يعيدها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها متوالية. إذا كان هذا الفاصل الذي اختلت به الموالاة شيئا مشروعا، كما لو سأل الله عز وجل الرحمة عند تلاوة آية رحمة، أو سكت لاستماع قراءة إمامه، أو لو سجد عند تلاوة إمامه، أو لو ارتجع على إمامه ففتح عليه في القراءة، أو لو كان قد اختل شيء من أمر الصلاة فأراد أن يسبح، لو سبح للتنبيه لتنبيه غيره سواء اختل شيء في الصلاة أو لم يختل، يعني لو وجد تسبيح مع التنبيه، فإن هذا كله سكوت أو فاصل، إن هذا كله فاصل مشروع. هذه كلها أمور فصلت وقطعت الموالاة لكنها مشروعة، لذا قالوا في هذه كلها لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، وظاهره سواء كان الفاصل طويلا أو يسيرا. لماذا؟ لأن هذا الفاصل مشروع، لأن هذا الفاصل مشروع. نعم. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته عليه السلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد. أحسنت. إذا ترك تشديدة فإنه يكون قد ترك حرفا، لأن التشديد بمنزلة حرف، لأن الحرف المشدد قائم مقام حرفين. فأنت تقول الرحمن الرحيم، الرحمن حرفان، أن الراء هنا تكون أولا راء ساكنة ثم راء مفتوحة، وهكذا في كل شدة. الضالين كذلك، رب العالمين، الباء هي باء ساكنة أولا ثم باء مكسورة، وهكذا في كل التشديدات. إذا أخل بشيء من هذه الأمور فإنه يلزمه أن يعيدها إلا إذا كان مأموما، إذا قال لزم غير مأموم. لماذا لا يلزم المأموم أن يعيدها؟ لأنها لا تجب على المأموم عندهم في المذهب مطلقا، على المذهب لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم. فلذا قال لزم غير مأموم، مفهومه أن المأموم لا تلزمه إعادتها لأنها لا تجب عليه. فيستأنفها إن تعمد، فيستأنفها إن تعمد، يعني يجب عليه أن يستأنفها إذا كان ذلك عمدا. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، يقف عند كل آية كقراءته صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية آية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. قالوا ويكره الإفراط والتشديد في المد، يكره الإفراط في التشديد والمد، يعني لا يبالغ في التشديد ولا يبالغ في المد، لأنه لو بالغ في التشديد قد يزيد على حرف ساكن، قد يزيد على حرف ساكن، فإذا زاد على ذلك زادها عما أقيمت مقامه، يعني الشدة أقيمت مقام حرف ساكن، فإذا بالغ في التشديد فكأن فسيزيد على حرف ساكن قدرا من الحرف أو حرفا، وهذا زائد على ما أقيمت الشدة مقامه، يعني الشدة قامت مقام حرف ساكن فقط بدون زيادة على ذلك. ويكره الإفراط في المد لأنه ربما جعل الحركات مع الإفراط في المد حروفا. نعم. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديدها ويحرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، فمن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. طيب، ذكر رحمه الله آخر مسألة في ما يتعلق بقراءة الفاتحة، وهي النطق بآمين، وذكر أنه يستحب للإمام والمأموم والمنفرد الجهر بآمين. إذا قال ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين، هذا إذا كانت الصلاة جهرية. قال بعد سكتة لطيفة، يعني بعد أن يختم الفاتحة يسكت سكتة لطيفة ثم يجهر بآمين. لماذا يسكت؟ لأجل أن يعلم أن آمين ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء، لأنها بمعنى اللهم استجب كما بينا رحمه الله. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من واثق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، متفق عليه. وجاء من حديث أبي وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وأبو داود. يحرم تشديد ميمها، لماذا؟ لأن تشديد ميمها من يعرف ماذا يترتب تشديد الميم؟ تكون آمين. أحسنت. فإذا كانت آمين ما الإشكال؟ تغير المعنى، يكون معناها قاصدين. أحسنت. لأنه إذا شدد الميم صارت بمعنى قاصدين، ومنه قوله تعالى آمين البيت الحرام. إذا ترك الإمام التأمين أو أسره فإنه يستحب للمأموم أن يجهر به. ما حكم تعلم الفاتحة في حق الجاهل؟ يجب عليه أن يتعلم الفاتحة والذكر الواجب. بقيت صورة، وهي أن يصلي الإنسان وهو لا يحفظ الفاتحة، وإنما يلقنه إياها غيره وهو يصلي. إذا قال من صلى وتلقف القراءة من غيره، تلقف القراءة من غيره يعني أن يسمع الآية، يسمع الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، يسمع الرحمن الرحيم ثم يقول الرحمن الرحيم بدون أن يكون حافظا للفاتحة، فما الحكم؟ قال صحت. لماذا؟ لأن الفرض في حقه هو القراءة، فهذا أشبه القارئ من حفظه أو من مصحف، يعني ليس الحفظ واجبا، لو كان سيقرأ من المصحف فإنه يكفي، وكذا لو قرأها حفظا أو تلقفها من غيره. نكتفي بهذا القدر في يعني لقاء اليوم، إن شاء الله نواصل بإذن الله صفة الصلاة في الدرس القادم. طيب، في أسئلة يا مشايخ حول الدرس اليوم؟ الله. دليل القيام مع القدرة أي تطوير؟ ما أدري، ما سجلت يعني دليل ماذا؟ القيام، وجوب القيام وأنه ركن. في الأصل حديث ما ذكرته صحيح، لكن حديث عمر بن حسين عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا دليل أن القيام في الفرض ركن، ويأتينا من أركان الصلاة. في النفل سم ركن في حال بس التكبير، يعني يجوز مثلا يكبر يقول لفظ التكبير قائما ثم يجلس، لا لا أو إنه لا مطلقا، يعني مطلقا في الفرض القيام مع القدرة ركن لا يسقط إلا مع العجز. بارك الله فيك يوسف، حفظكم الله، نلقاكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.